تزوج رجل من امرأة دون علم والديها، وبقي الزوجان في حيرة، هل ينفك زواجهما بغضب أبوي الزوجة؟ وهل عليهما إيقاع الطلاق حتى يرضوا الوالدين؟ فما حكم الكتاب والسنة في هذا الزواج؟ هذا في التفصيل، يعني الأب هو كيف يتزوجهما هذا ما يصلح، لكن إذا كان الولي عاضلا منعها من الزواج بغير حق فالولي الثاني المزوج بدلا من الأب لأخيها أو عمها موجود أقرب شخص بعد الأب يزوج، ولو ما دار الأب إذا كان الأب عاضلا ظالما قد حجر عليها ومنعها من الزواج تسقط إلهية، فيزوج من دونه إلى ابنه الذي هو أخوها أو أخيه الذي هو عمها إذا كان ما له أبناء أو كان أبناؤه مثله عاضلين أيضا مانعينها من الزواج، فالولي الآخر أن يزوج، وللقاضي إذا منعوا كلهم يزوج، إذا امتنع الأولياء يزوجوها بغير حق وعضلوها إما لمال كثير أو لعداوة بينهم وبين الخاطب أو لأسباب أخرى، فللقاضي ولولي الأمر أن يزوجوها ولو لم يعلم آباؤها أبوها وأخوتها، ولو سجنوا في ذلك لا بأس، لأن هذا من إذا الظلم عن المرأة. أما لزوجها غير أبيها بغير حق وبغير عظم من أبيها وبغير سبب شرعي هذا يكون في النكاح الباطل فاسد. النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وأبوها هو الولي مقدم على بقية الأولياء. المقصود أنه إذا زوجت بغير أمر شرعي يكون النكاح فاسد، ويستحق الزوج والزوجة التأديب والتعزير من جهة ولاة الأمور حتى لا يعودوا إلى مثل هذا لا هم ولا غيرهم. أما إذا كان الزواج عن عظم من الأولياء وعن إذن شرعي من ولاة الأمور لأن يعني الولي عضل وظلم فلا تسقط ولايته، لأنه قال ولا تعضلهن، إذا عضلها أبوها أو إخوتها أو أعمامها أو بنو عمها وظلموها ومنعوها من الزواج دخل ولي الأمر، تدخل القضاء ودخل ولي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال السلطان ولي من لا ولي له، والعاضل ليس بولي. أنا شاب إذا كان بينهم عداوة فتزوجت جبرا قبل ما يودي من لا شغل، يعني إذا كان المسلم يدن بينه وبين أهل الزوج ينظر ولي الأمر، ينظر ولي الأمر يرفع الأمر للقاضي والقاضي ينظر، هم يظلمون أهل هذه الشحنة بينهم في حكومات وأشبه ذلك، وهم صالحا في نفسه ويريدها وتريده وش دخل هذه؟ يعطيه إياه ولا يروح له، لا يكون ولي تسامح باي ولي.